قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا قال رب وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إن أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبحانه